الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 40 والأخير إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس شرح قسم العبادات وننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس من كتاب الحج وهو نهاية قسم العبادات وهو القسم الأول من كتاب الدرر البهية. لازلنا في كتاب الحج ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. ذكرنا في الدرس الماضي الواجبين الأول والثاني في يوم النحر وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. وقبل الحلق يسن للقارن أو المتمتع أن يرحل الهدي، ثم يكون الحلق بعد النحر، وبعد الحلق يكون طواف الإفاضة. هذه هي السنة في ترتيب أعمال يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم وغيره وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم أفاض. فهذه هي السنة في ترتيب أعمال الحج، رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. ورمي الجمرة واجب من واجبات الحج كما ذكرنا، وأيضا الحلق واجب من واجبات الحج، وذبح الهدي أيضا واجب على المتمتع والقارن. ذبح الهدي أيضا واجب لكنه ليس على كل أحد، بل هو واجب على المتمتع والقارن إذا لم يكن من أهل مكة، أما إذا كان من أهل مكة فلا هدي عليه، وأيضا المفرد لا هدي عليه، فعليه الهدي. إذا لم يستطع يسقط عنه الهدي، ويجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن هذه 3 على هذا الترتيب: رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق، وهذه 3 من واجبات الحج. أما طواف الإفاضة فهو ركن لا يتم الحج إلا به، وسيأتي الكلام عليه عند ذكر المؤلف له إن شاء الله تعالى. قال: من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، يعني إذا خل في هذا الترتيب فلا حرج عليه، لكن السنة كما ذكرنا أن يكون على الترتيب الذي ذكرناه، وهو رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاض، لكن إذا قدم وأخر فلا حرج كما ذكر المؤلف رحمه الله، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم حلقت قبل أن أنحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج، وغيره قال نحرت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. فهذا الترتيب سنة وليس بواجب، فمن فعله فقد أصاب السنة، لكن إذا قدم وأخر في أعمال الحج في يوم النحر فلا حرج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرجع إلى منى فيبيت به ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 3 ب7 حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. إذن بعد أن ينتهي الحاج من أعمال يوم النحر وهي كما ذكرنا الأربعة، يرجع إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق. وليالي التشريق قلنا أن يوم النحر هو اليوم إيش؟ اليوم العاشر من ذي الحجة. وليالي التشريق هي ليلة اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، وليلة الثالث عشر من ذي الحجة. هذه الليالي والأيام تسمى ليالي التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون الذبائح بعد أن يذبحوا، كانوا يشرقونها في الشمس، لذلك سميت بأيام التشريق. فهذه الليالي والأيام هي ليالي التشريق، والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق هذا واجب. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هذه الليالي واجب. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية. إذن رخص لعمه العباس لأنه كان يسقي الحجيج أن يبيت في مكة في هذه الليالي، فقوله رخص دليل على أن المبيت في منى في حق من كان ليس معذورا عزيمة وواجب، فهو عزيمة وواجب. أما إذا كان معذورا لأجل سقاية ورأي فهو معذور ويرخص له أن يبيت خارج منى. إذن الشاهد من الحديث قوله رخص، فهذه رخصة ويقابلها العزيمة. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث أنه مكث بمنى ليالي أيام التشريق، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بها وأمر بأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب المبيت بمنى. والذي يترك المبيت بمنى مطلقا يعني لم يبت في منى مطلقا نهائيا ولا ليلة هذا يلزمه دم، هذا يلزمه دم لأنه ترك واجبا. فقلنا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، فهذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن من ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه دم. ولا نقول لمن ترك ليلة في المبيت ليلة من ليالي منى أن عليه دم، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، قال الذي يلزمه الدم من ترك المبيت مطلقا، أما إذا لم يبت ليلة أو ليلتين فيفتي الشيخ كما في رواية عن الإمام أحمد أنه يطعم مسكينا، والله تعالى أعلم. أما الذي يترك المبيت مطلقا في منى فهذا عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج فيلزمه دم. هذا بالنسبة للمبيت والمكث في منى. والذي يكون في منى والذي لا يكون أيضا في منى من ممن يسقي أو يرعى فهذا أيضا على الحاج منهم عليه أن يرمي، عليه أن يرمي. والرمي أيضا في أيام منى واجب من واجبات الحج، وهو كما قال أهل العلم أشد تأكيدا من المبيت بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الرمي عن الرعاة والسقاة وإنما أسقط عنهم المبيت. فالرعاة والسقاة أسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم المبيت لكنه لم يسقط عنهم الرمي، فالرمي واجب من واجبات الحج. والدليل على وجوب الرمي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا، فدل ذلك على هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال أنها لإقامة ذكر الله، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال بأمثال هؤلاء فرموا، ولم يرخص للرعاة والسقاء أن يتركوا الرمي، فدل ذلك كله على أن الرمي واجب من واجبات الحج. وعليه على الحاج في كل يوم أن يرمي الجمرات الثلاث، في أيام التشريق يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث كما ذكر المؤلف رحمه الله. أما في يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة قلنا أنه يرمي جمرة العقبة فقط، الجمرة الكبرى. أما في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فعليه أن يرمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، والكبرى قلنا أنها جمرة العقبة. يرمي كل واحدة بسبع حصيات، يرمي كل واحدة بسبع حصيات. والرمي في أيام التشريق ليس كالرمي في يوم النحر، قلنا يوم النحر يبدأ الرمي بعد طلوع الشمس، هذا في يوم النحر. أما في أيام التشريق يبدأ الرمي بزوال الشمس، يبدأ الرمي بعد زوال الشمس، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. إذن في يوم النحر يرميها ضحا بعد طلوع الشمس، أما في أيام التشريق قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، ففي أيام التشريق يبدأ الرمي بعد زوال الشمس. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. إذن يبدأ الرمي بزوال الشمس. قالت رضي الله عنها يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، والجمرة الصغرى هي التي تكون أقرب لمزدلفة، ثم بعدها الوسطى، ثم الكبرى جمرة العقبة تكون أقرب إلى مكة. يرمي كل جمرة من هذه الجمرات بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، مع كل حصى السنة أن تكبر. قالت ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. إذن بعد أن يرمي الجمرة الأولى يقف ويطيل القيام ويدعو الله تبارك وتعالى، ثم يرمي الجمرة الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وبعد الجمرة الثانية أيضا الوسطى يقف ويدعو ويتضرع ويستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى، ثم ينطلق إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات ولا يقف بعد جمرة العقبة بل يتابع مسيره. إذن هذه طريقة رمي الجمرات، ووقتها كما ذكرنا أنه لا يجوز رمي الجمار قبل زوال الشمس. إذن يبدأ رمي الجمار بزوال الشمس ويمتد الوقت، بعض أهل العلم قال إلى غروب الشمس، وصحيح أنه يمتد إلى الليل أيضا، فيجوز أن يرمي في الليل. ورمي الجمار كما تقدم معنا واجب، واجب من واجبات الحج، فمن ترك الرمي فعليه دم، فعليه دم. وينتهي وقت رمي الجمار بغياب شمس اليوم الثالث عشر. وغياب شمس اليوم الثالث عشر هو آخر وقت للرمي بالإجباع. وإذا غابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرمي الجمار فهنا قد ضيع وترك واجبا، فيكون عليه دم جبران لهذا الواجب. ومن فاته الرمي في اليوم الأول يمكن أن يستدرك ذلك في اليوم الثاني، فإذا ترك الرمي في اليوم الأول يمكن أن يرميه في اليوم الثاني، ففي اليوم الثاني من أيام التشريق يأتي الجمرة الأولى ويرميها سبع صيات، ثم الثانية ثم الثالثة، فيكون هذا عن اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الثاني الذي هو فيه. وإذا ترك اليوم الأول والثاني يرمي في اليوم الثالث، يرمي في اليوم الثالث، يرمي الجمرات الثلاثة عن اليوم الأول، ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاثة بالترتيب عن اليوم الثاني، ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الثالث بالترتيب. وإذا غابت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، إذا غابت الشمس فيكون قد فاته وقت الرمي، ويكون عليه دم بترك واجب من واجبات الحج. ودليل جواز قضاء الرمي في اليوم الثاني دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما، والله تعالى أعلم. إذن هذا بالنسبة للمبيت وبالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. ويجوز التعجل فيمكث اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويخرج قبل غروب شمس الثاني عشر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وجواز التعجل بنص الآية، وهو أمر مجمع عليه، أجمع أهل العلم على جواز التعجل. والتعجل كما قلنا أنه أن يمكث يومين بدل ثلاثة، بدل أن يمكث الأيام أي أيام التشريق الثلاثة، فيجوز له أن يبيت ليلتين فقط، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي في اليوم الثاني عشر ثم يخرج ولا يبيت الليلة الثالثة. لكن يجب عليه إذا تعجل أن يخرج قبل غروب شمس الثاني عشر. إذا أراد أن يتعجل ولا يبيت ليلة الثالث عشر يجب عليه أن يخرج قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. أما إذا غابت شمس اليوم الثاني عشر فلا يجوز له الخروج، وعليه أن يبيت ليلة الثالث عشر وجوبا، إلا إذا حمل متاعه وأراد الخروج لكن غابت عليه الشمس من أجل زحام وغير ذلك، فهنا من جهز متاعه وحمل متاعه وأراد الخروج لكن تأخر لزحام أو غير ذلك وغابت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى، فهنا يجوز أن يكمل مسيره وأن يخرج. أما لغير عذر فيجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، وإذا غابت عليه الشمس فيجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة وهي ليلة الثالث عشر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق. يستحب للإمام أن يخطب الحجاج في يوم النحر. قلنا أن الخطبة في يوم عرفة سنة مستحبة، وأيضا يستحب في يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، أن يخطب بهم الإمام. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فيستحب للإمام أن يخطب بالحجاج في يوم النحر. وأيضا يستحب له أن يخطب وسط أيام التشريق. صح في خطبة وسط أيام التشريق حديث أبي نجيح عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. أما ما روته سراء بنت نبهان فهذا الحديث ضعيف كما ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه. وأيضا من الأدلة التي تدل على استحباب خطبة وسط أيام التشريق هو حديث أبي نضر عند أحمد قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث صححه الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، والله تعالى أعلم. إذن يستحب للإمام أن يخطب في وسط أيام التشريق، وأيضا يستحب له أن يخطب في يوم النحر كما تقدم في حديث أبي بكر. قال المؤلف رحمه الله: ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. يطوف الحاج طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الزيارة في يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وذلك بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمقصود بالطواف هنا هو طواف الإفاضة بالاتفاق، وأيضا الحديث تدل على ذلك. وأيضا الإجماع منعقد على أن طواف الإفاضة ركن، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة. إذن طواف الإفاضة وطواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعد المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة، ويبدأ وقته بعد منتصف الليل أو في آخر الليل على قول من أقوال أهل العلم، وبعض العلماء يقول بعد طلوع الشمس، لكن الصحيح أنه يبدأ وقته من آخر الليل، كما ذكرنا أنه يجوز للضعف والضعن والمرضى أن ينفروا من مزدلفة في آخر الليل فيرمون جمرة العقبة ثم يطوفون طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة يكون كما ذكرنا في آخر ليلة يوم النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة. وأفضل أيامه لا شك أنه يوم النحر، أفضل أيامه هو أن يطوف الحاج في يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. ويجب على المتمتع أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع كما ذكرنا عندما يدخل مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، وفي يوم النحر يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسعى سعي الحج، فالمتمتع يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. أما المفرد والقارن، المفرد والقارن إذا طافوا طواف القدوم، وقلنا أن طواف القدوم في حقهم سنة، إذا طافوا طواف القدوم وسعوا بعد طواف القدوم هذا يكون سعي الحج، فإذا طافوا طواف الإفاضة لا يكون عليهم سعي بعد طواف الإفاضة. إذن المفرد والقارن إذا طافوا طواف القدوم وسعوا بعده بين الصفا والمروة فيكون هذا سعي الحج، ولا يلزمهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة في يوم النحر. لكن إذا لم يسعوا مع طواف القدوم أو لم يطوفوا القدوم أصلا فيجب على المفرد والقارن أن يطوفوا طواف الإفاضة وأن يسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة في حق المفرد يكون طواف الحج، والسعي بعده يكون سعي الحج. أما القارن فيكون هذا الطواف طواف العمرة والحج، ويكون السعي سعي للعمرة والحج. هذا بالنسبة لطواف الإفاضة. وآخر وقت طواف الإفاضة، الصحيح أنه لا آخر لوقته، لكن من أخر طواف الإفاضة يجب عليه أن يبقى محرما ولا يتحلل التحلل الثاني. إذا لم يطوف طواف الإفاضة وأخره يتحلل التحلل الأول إذا رمى وحلق، فيحل له كل شيء إلا النساء. أما التحلل الثاني وهو جواز وطئه النساء لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يطف طواف الإفاضة وأخره لا يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف طواف الإفاضة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا فرغ من أعمال الحج وأراد الرجوع طاف للوداع وجوبا إلا أنه خفف عن الحائض. إذا انتهى الحاج من أعمال الحج فعليه إذا خرج من مكة أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا يجوز أن ينفر ويرجع إلى أهله حتى يكون آخر عهده أن يطوف بالبيت. وأيضا عنه رضي الله عنه كما في رواية أخرى في الصحيحين قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. إذن طواف الوداع واجب، ويجوز لمن أخر طواف الإفاضة أن يطوف طواف الإفاضة، ويكون أيضا في حقه إذا كان آخر عهده بمكة أن يكون طواف الإفاضة، ويكون أيضا في حقه طواف الوداع. والحائض خفف عنها ويجوز لها أن تترك طواف الوداع وتنفر وترجع إلى أهلها. قال المؤلف رحمه الله: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاء، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام بالإجماع، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وأفضل الهدي كما قال المؤلف رحمه الله البدنة أي الإبل. الإبل أفضل الهدي بالإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى الإبل، وهي أنفس الأنعام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي إلا الأفضل. قال والهدي أفضله البدن ثم البقرة ثم الشاة، بعد ذلك البقرة ثم الشاة، كلها مجزئة لكن هذا ترتيب الأفضلية. والشاة لا تجزئ إلا عن واحد فقط بالاتفاق، الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، أما البدن والبقرة فيجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، إذن تجزئ البدن عن سبعة وتجزئ البقرة أيضا عن سبعة، فيكون الواجب على المتمتع والقارن أن يهدي شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. وإذا أهدى بدنة كاملة أو أكثر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أفضل وأكمل، وهذا من التطوع، لكن الواجب عليه فقط هو إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن البقرة تجزئ عن سبع والبدنة أيضا تجزئ عن سبع، هذا الواجب على المتمتع والقارن. لكن إذا لم يجد الهدي فهذا عليه صيام عشرة أيام كما في الآية، كما قال الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني من لم يجد الهدي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة يصومها في الحج، وإذا صامها في أيام التشريق أيضا جاز له ذلك، لأننا كما ذكرنا أن أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا في حق من لم يجد الهدي، كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الذي تقدم معنا في كتاب الصيام أنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إذن لا يجوز صيام أيام التشريق، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لمن لم يجد الهدي لأنه عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. يجوز للمهدي أن يأكل من لحم الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا، دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وعلي من لحم الهدي وشربا من مرقها، حديث جابر عند مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي في الهدي ثم أكل من الهدي وشرب من مرقها. وأيضا حديث جابر أيضا في الصحيحين قال كنا لا نأكل من لحوم بدننية من لحوم البدن فوق ثلاث في منى، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. فدلت هذه الحديث على جواز أكل المهدي من هديه سواء كان واجبا كهدي التمتع والقران أو كان تطوعا زائدا عن الواجب. وأيضا يجوز ركوبها، يجوز ركوب الهدي، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، فرجعه الرجل فقال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، قالها في الثانية وقالها في الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: ويندب له إشعاره وتقليده، يستحب إشعار وتقليد الهدي حتى يتبين للناس أن هذه هدي، وإن اختلطت بغيرها ترد. والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها الأيمن حتى يعلم أنها من الهدي، وذلك مستحب كما سيأتي في الحديث. والتقليد أيضا يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي شيئا حتى يعلم أن هذا هدي. واستحباب ذلك دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة رضي الله عنها، قالت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة: إني لبدت رأسي وقلدت هدي. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الهدي. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسرت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب ذلك، وهو قول الجمهور، خالف في ذلك الأحناف وقالوا أنها مثلة فخالفوا النص برأيهم، فهذا تقديم للرأي على النص فلا يجوز، وهذه ليست من المثلة، فهذه كما قال أهل العلم كالفصد والحجامة وكالختان والوسم، فليس هو من المثلة بل هو لتعليم هذه البدن والبقر حتى تتميز أنها مهداة للبيت الحرام. قال المؤلف رحمه الله: ومن بعث الهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لأن الذي بعث الهدي ليس محرما، فإذا بعث الهدي لا يحرم عليه شيء. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، فلا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم إذا بعث الهدي من المدينة إلى مكة وهو في المدينة، لأنه ليس محرما فلا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله كيفية العمرة، فقال: باب العمرة المفردة، يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. أركان العمرة ثلاثة، هي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، والواجبات واجبان، والواجب الأول من واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات، والواجب الثاني هو الواجب الأول قلنا أنه الإحرام من الميقات، والواجب الثاني هو الحلق أو التقصير. إذن الركن الأول الذي يريد العمرة يحرم من الميقات، وقلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج وركن من أركان العمر، وليس المراد بنية الدخول في النسك هي نية الحج فقط. نية الحج قد نوى الحج أو العمرة عندما خرج من بيته، لكن المراد بالنية هنا هي نية الدخول في النسك، فيجب عليه أن ينوي الدخول في النسك. فإذا لم ينوي أنه دخل في النسك الآن وحرم عليه كل شيء، إذا لم ينوي هذه النية فهنا قد أخل بركن، فيجب عليه أن ينوي. والنية يجب أن تكون في الميقات، يجب أن تكون في الميقات، أو إذا نوى قبل الميقات صح. أما إذا تعدى الميقات ولم ينوي في قلبه نية الدخول في النسك، فهنا قد هنا يكون قد أخلى بواجب من واجبات الحج عليه دم. إذن هذا الركن الأول وهو الإحرام، والواجب عليه أن يحرم من الميقات. ثم الركن الثاني هو الطواف، وقد ذكرنا الطواف وشروطه وسننه، وبعض الطواف يسعى، والسعي أيضا هو الركن الثالث من أركان العمرة، وبعد السعي عليه أن يحلق أو يقصر، وهذا واجب أيضا من واجبات العمرة، هذا واجب من واجبات العمرة، والله تعالى أعلم. هذا في حق من كان ليس من أهل مكة. أما إذا كان المعتمر من أهل مكة فيجب عليه أن يحرم من الحل، يجب عليه أن يخرج إلى الحل، لا يجوز له أن يحرم من داخل الحرم المكي، بل يجب أن يخرج عن حدود الحرم المكي إلى الحل، إلى أدنى الحل، فيحرم من هناك لعمرته. أما بالنسبة للحج قلنا أن المكي في الحج يحرم من بيته، لكن في العمرة لا يجوز أن يحرم من بيته، فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تعتمر أن تخرج إلى الحل. إذن هذه هي أركان العمرة وواجباتها: الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. وبهذا تكون قد تمت العمرة، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وهو آخر كتاب في القسم الأول من كتاب الدرر البهية، وهو قسم العبادات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ما تيسر لنا بشرح هذه المادة، وإن كان هذا هو جهد المقل، لكن أسأل الله أن ينفعنا بما قدمنا، وأن يرزقنا وإياكم وشيخنا أبا الحسن علي الرملي الإخلاص والقبول، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته لما قدم ويقدم لنا، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.